إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 43، وهي جحودهم لقدر الله. قال المصنف عليه رحمة الله: جحود القدر، جحود القدر. قال: القدر هو علم الله بالأشياء وتقديره لها جل وعلا قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ، ثم خلقه لها. والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة. يعني هذا تعريف للقدر: علم الله بالأشياء وتقديره لها جل وعلا قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ، ثم خلقه لها. وذكر بعد ذلك أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فالإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور: أمران يسبقان وقوع المقدور، وأمران آخران يقارنان وقوع المقدور. أما ما يسبق وقوع المقدور فهو العلم والكتابة. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن أو أن كان كيف يكون، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. كتب كل هذا وكتب كل هذا في اللوح المحفوظ، هذا حاصل إذن قبل وقوع القدر. والذي يقارن وقوع المقدور هو المشيئة والخلق، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، فيقع على وفق مشيئته، والله عز وجل يخلق ذلك الشيء لقوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر من أفعال الله تعالى، ولا يقع شيء في ملكه وإلا وقد قدره وشاءه سبحانه. وذلك أن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل شيء إلا والله خالق. الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، قدر الخير وقدر الشر. وهذا ما يسمى مراتب الإيمان بالقدر. يعني مراتب الإيمان بالقدر 4، وهي التي جمعها بعضهم في قوله: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه 4: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. يقول الشيخ: أولا الإيمان بأن الله علم كل شيء، علم كل شيء، هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الأمر يدخل في الإيمان بالقدر. والذي ينكر هذا فينكر أن الله يعلم الأشياء قبل حدوثه، وهذا منكر للقدر، هذا منكر للقدر. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أن الله كتب يعني كل ما سيجري وما سيقع في هذا الكون كله كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. والذي ينكر القدر ينكر كتابة هذه الأقدار، أو أن اللوح المحفوظ يعني غير شامل لكل ما يجري في هذا الكون. هذا أيضا دافر في إنكار القدر. ثالثا الإيمان بأن الله شاء كل شيء يقع في هذا الكون، فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. ويأتي أناس ويدعون أن هناك أشياء تقع خارج مشيئة الله، هذا إنكار أيضا للقدر. والمرتبة الرابعة هي الإيمان بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. إذن فهذه مرتبة رابعة. ويأتي بعض الناس ويدعي أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وهذا لا شك أنه إنكار للقدر. لذلك يقول الشيخ هذا هو الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بهذه المراتب الأربعة: العلم، كتابة، المشيئة، الخلق. من حققها فقد حقق الإيمان بالقدر. والجاهلية كانوا ينكرون القدر، والدليل على ذلك ثلاث آيات في القرآن. الأولى في قوله في سورة الأنعام، في قوله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والثانية، الآية الثانية في سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والآية الثالثة في سورة الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. إذن هذه ثلاث آيات تدل على إنكار أهل الجاهلية للقدر. والعلماء في تفسير هذه الآيات على قولين: القول الأول أن المراد بقولهم لو شاء الله نفي القدر، يقولون لو كان لله مشيئة ما تركنا نعمل هذه الأشياء، فقصدهم نفي القدر، وأنهم هم الذين يفعلون هذه الأشياء بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، فنفوا القدر وأضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم استقلالا، فيكون هذا نظير مذهب المعتزلة تماما، لأنهم يقولون ليس لله مشيئة في الكفر والإيمان والخير والشر، وإنما هذا من صنع العباد، فيكون المعتزلة قالوا بقول الجاهلية. والقول الثاني أن المراد بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، أي أن الله جل وعلا راض عن أفعالنا هذه، لأنه لو لم يرضى لم يتركنا نعمل هذا، فيكونون يؤمنون بالقدر لكن يحتجون به على تسويغ كفرهم، بل يبلغ الأمر إلى أن يقولوا إن هذا طاعة لله، لأن الله شاء ونحن أطعنا مشيئة وأطعنا قدره، العياذ بالله. فالقول الثاني وهو الاحتجاج بالقدر على قول فعلهم القبيح وأن الله شاء ذلك منهم هو قول الجبريين عليه السلام، حيث أثبتوا القدر واحتجوا به على استحسان أفعالهم القبيحة، ويقولون إن العبد مجبر على أفعاله، فهم ورثة أهل الجاهلية في هذا. فالآية تدل على أحد معنيين: إما نفي القدر وإما إثبات القدر. فالاحتجاج به على الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي ما هي الحجة على هذا القول وهو أن الله لم يشأ هذا الكفر. وعلى التفسير الثاني: ما هي الحجة على أن الله رضي لكم هذه الأفعال وهذا الكفر وهذا الشرك وهذه الفواحش، ما دليلكم على أن الله رضيها أو أن الله رضيها؟ أين الدليل؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة منه سبحانه وتعالى، ويعلم من يستحق الهداية ويعلم من لا يستحق الهداية، فلا يضع الهداية إلا في موضعها الصحيح اللائق بها. ورد عليهم بأنه لو كان راضيا بأفعالهم لما بعث الرسل بإنكار الشرك والأمر بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو كان راضيا بعبادة الطاغوت وراضيا بالكفر والشرك على زعمكم لما أرسل الرسل تنهى عن ذلك، فدل هذا على أنه لا يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات، بل يبغضها وينكرها سبحانه وتعالى. وكذلك في سورة الزخرف رد عليهم بقوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، وبقوله: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وهم يتقون الله يتقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون. وهذه الأمور لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل من الشارع، دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمد فيها على قول أو يعتمد فيها على العقول والأفكار والآراء. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا ينكرون القدر ويجحدونه، كانوا ينكرون القدر ويجحدونه. هناك فرق بين المنكر والجاحد، فالمنكر قد يكون جاهلا بالحقيقة، أما الجاحد فهو الذي يعرفها لكن يكذب بها، يعني يكذب بالحقيقة عمدا. فأهل الجاهلية كان فيهم هذا وهذا، ينكرون القدر ويجحدون. وأما مخالفتهم، فهي تظهر في إثبات القدر في نصوص الكتاب والسنة، في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا فيه مخالفة لهم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقد جعله هنا ركنا من أركان الإيمان. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو ظاهر في طائفتين، ظاهر في طائفتين. الطائفة الأولى وهم الجبرية الجهمية، الجبرية الجهمية، هؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وهؤلاء يقولون العبد مسير، يقولون العبد مسير يعني مجبور، فكل ما يحصل منه هو مجبور عليه، وهذا قول باطل. والطائفة الثانية هم القدرية المعتزلة، وهؤلاء غلوا في إثبات الاختيار والقدرة للعبد، غلوا في إثبات الاختيار والقدرة للعبد حتى نفوا أن يكون لله في عمل العبد مشيئة أو خلق. وهؤلاء على صنفين، صنف قالوا إن الله عز وجل، وتعالى الله عما يقولون، قالوا إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لذلك، يعني هم الذين يخلقون أفعالهم، هم الذين يخلقون الخير ويخلقون الشر. والصنف الثاني قالوا، وتعالى الله عما يقولون، قالوا إن الله خلق الخير وقدره ولم يخلق الشر ولم يقدره، وإنما العباد هم الذين يخلقون الشر ويعملون. وكلا الطائفتين في ضلال مبين، وهم متشبهون بأهل الجاهلية. وأما أهل السنة، أهل الإسلام، فيثبتون القدر ويؤمنون به كما قال صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالله عالم كل شيء مما سيجري في هذا الكون ويحصل، وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو لا يقع في هذا الكون إلا على حسب مشيئته سبحانه وتعالى، وهو الخالق للخير والخالق للشر. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة والأربعين. ثم أورد المسألة الرابعة والأربعين، وهي الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدر عليهم أو قدره عليهم. يقول المصنف عليه رحمة الله: الاحتجاج على الله به، يحتجون على الله عز وجل بالقدر. يقول الشارح: أي الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر، وأنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم. لماذا يقولون هذا؟ يقول: لأن الله قدر ذلك عليهم. يقول الشارح: والله جل وعلا ما ترك لهم حجة، بل إنه أعطاهم الاختيار وأعطاهم القدرة وأعطاهم المشيئة، وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر، وأعطاهم إمكانيات يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركوا، وليسوا مجبرين على ما يقولون. وأيضا الله بين أنه لا يرضى لعباده الكفر، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وإن كان قدرهم وشاء. إذن قدر الكفر وشاء الكفر، قدر المعاصي وشاء هذه المعاصي، لكنه لا يرضاه ولا يحبها سبحانه وتعالى، لا يرضى لعباده الكفر. إذن قال الشارح: فليس من لازم القدر الرضا، ليس من لازم القدر الرضا، فالله سبحانه وتعالى يقدر الكفر وهو يبغضه من أجل أن يتميز الناس بعضهم من بعض. لاحظا أنه قدر الكفر لحكمة، قدر هذا الشر لحكمة سبحانه وتعالى. قال: ويتميز الصادق من الكاذب، ويتبين المؤمن من الكافر، ويتبين المنافق من المؤمن الصحيح. فالله قدر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه سبحانه، ما قدرها عبثا، ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم. ولذلك المجنون والمعتوه والمكره والنائم لا يؤاخذون، لأنهم ليس عندهم اختيار وليس عندهم عقل، مهما فعل لا يؤاخذ. فمن أعطاه الله العقل والتفكير ولم يكن مكرها على فعله فإنه يؤاخذ، لأنه أقدم على الشر باختياره. فالزاني يزني باختياره، وتارك الصلاة يتركها باختياره، وعنده القدرة أنه يقوم يصلي. والزاني أيضا يبين أو يبين له أن الزنا حرام وعواقبه وخيمة، ورتب الله على الزنا حدا رادعا، وأرسل الرسل تنهى عن الشرك والكفر، فكيف يحتجون على الله جل وعلا على معاصيهم وكفرهم وشركهم وضلالهم، وهم ليس لهم حجة على الله، إنما الحجة لله عليهم. قل: فلله الحجة البالغة، يعني البرهان الساطع والدليل القاطع الذي ينقطع معه عذر هؤلاء في الاحتجاج بالقدر. فلله الحجة البالغة. يقول الشيخ: فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب، لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب، يعني المصائب التي لا اختيار للعبد فيها ولا قدرة له على دفعها، كالموت والفقر والمرض. فالاحتجاج بالقدر هنا جائز. لماذا؟ لأنه لا يسقط واجبا، إذا احتج بالقدر فإن هذا لا يسقط به واجب ولا يقر به باطل، فيجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. يعني إذا أصابك أو أصابتك مصيبة، يقول الشيخ: فلا تجزع وقل: هذا قدر الله وما شاء فعل، وتصبر وتصبر وتحتسب، وتصبر وتحتسب. قال: أما المعصية، إذا وقعت في معصية، وقعت في ذنب، فلا يجوز أو فلا يحتج عليها بالقدر، أو لا يحتج عليها بالقدر، بل على العاصي أن يتوب إلى الله وتجنب المعاصي والشرور على العاصي يجب أن يتوب إلى الله وأن يتجنب المعاصي والشرور. فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية، هو فعل الجاهلية، يعني الإنسان يفعل المعصية ويحتج بالقدر، يقول هذا قدره الله عليه. وننتبه هنا إلى أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو من فعل الجاهلية، هذا إذا كان هذا عند المعصية، يعني حينما يترك الواجب أو يفعل المحرم فيكون ذلك قبل أن يفعل يحتج بالقدر، أو أنه يحتج به بعده ليكون له حجة على الإصرار على ترك الواجب وفعل المحرم. إذن فهو يقول هذا قدره الله عليه ويبقى يزن، هذا فعل محرم، أو يترك واجب، يترك الصلاة، يقول لك هذا شيء قدره الله عليه، يعني يحتج بالقدر على معصيته ليصر عليه، فهذا من فعل أهل الجاهلية. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي إذا تاب منها فهذا جائز، إذا تاب الإنسان من معصية كان يقترفها وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم قيل له يعني ارتكبت وفعلت، يقول هذا شيء قدره الله عليه، فهذا جائز لأنه تاب وأناب ورجع إلى الله، وحقيقة هذا شيء قدره الله عليه. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من قصة آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، فهذه معصية، وهذه المعصية كانت سببا في إخراجه من الجنة مع زوجه حواء. فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي؟ أتلومني، هذا الشاهد، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فأخذ أهل العلم من هذا أن الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا تاب منها وتركها وأناب ورجع إلى الله يجوز هذا الاحتجاج، أما أن يحتج بها ويبقى مصرا على معصيته يتخذها دليلا له على المعصية وعلى إصراره عليها فهذا لا يجوز، لأن هذا من فعل أهل الجاهلية. إذن فالخلاصة هنا في هذه المسألة أن أهل الجاهلية يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم، فيزعمون أنهم مجبورون على ذلك. لماذا يفعلون هذا؟ حتى يدفعوا اللوم عن أنفسهم، حتى يدفعوا اللوم عن أنفسهم، لماذا أشركت؟ لماذا كفرت؟ لماذا عصيت؟ يقول لك هذا شيء قدر الله عليه، يعني يريد بذلك أن يدفع اللوم على نفسه، وهذا هو فعل أهل الجاهلية. أما مخالفتهم فتكمن في الأدلة الواردة في نصوص الكتاب والسنة التي تثبت أن الله عز وجل أعطاهم قدرة واختيارا ومشيئة، كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على الفعل والترك، وأعطاه اختيار يختار الشيء الذي يريده، وأعطاه المشيئة، وأيضا الله سبحانه وتعالى بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأعطاهم العقل، هذه النعمة العظيمة ليتبينوا به الصحيح من السقيم. ربي سبحانه وتعالى أعطاك العقل لتميز به بين الصحيح والسقيم وبين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الطاعة والمعصية. إذن فهذا كله فيه رد على أو مخالفة لأهل الجاهلية. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن دعوة أهل الجاهلية لم تفدهم شيئا ولم تنفعهم، يعني كونهم يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم وضلالهم هذا لم ينفعهم، لأنها لو نفعتهم لدفعت عنهم العقاب، ولو نفعتهم لما حل أو لما أحل الله عز وجل بهم العذاب، إذن فعاقبهم وعذبهم سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن هذه الحجة حجة واهية تمسك بها أهل الجاهلية ولا حجة لهم في ذلك. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي من ترك واجبات وفعل محرمات، وهذا له أمثلة كثيرة في زماننا، هذا له أمثلة كثيرة في زماننا. المثال الأول، تجد بعض الناس والعياذ بالله يزني أو يشرب الخمر أو يسرق، وتجده يبرر لسوء صنيعه بقوله هذا شيء كتبه الله عليه، وهذا متشبه بأهل الجاهلية لأنه احتج بالقدر على معصيته وهو مصر عليه. نعم لو أنه تاب من زناه، تاب من شربه للخمر، تاب من سرقته، هذا إذا تاب يجوز أن يحتج بالقدر، يقول هذا شيء قدره الله عليه والحمد لله توبنا وأنبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، يصح الاحتجاج هنا. أما كونه يصر على فعل هذه المحرمات ويقول هذا شيء كتبه الله عليه فهذا متشبه بأهل الجاهلية. المثال الثاني، تجد بعض الناس يترك الصلاة أصلا، لا يصلي، أو يترك صلاة الجماعة في المسجد خصوصا ويبرر لسوء صنيعه، إذا نصحه الناصح تجده يقول ربي اهديني إن شاء الله، فهذا أيضا من فعل أهل الجاهلية لأنه احتج هنا بالقدر على تركه لهذا الواجب. ثالثا، المثال الثالث، تجد بعض الناس يتعامل بمعاملات محرمة، يتعامل بمعاملات محرمة كالربا والغش ونحو ذلك ويبرر لسوء صنيعه بقوله رزقي مكتوب هكذا، وهكذا قدرنا رب، تجد هذا تسمعه في كلام الناس، هذا من التشبه بأهل الجاهلية. الله سبحانه وتعالى بين الرزق الحلال وبين الرزق الحرام وأعطاك قدرة أنت تستطيع أن تأخذ الحلال وتترك الحرام، ولك اختيار في ذلك، لك قدرة أيضا أن تصلي وأن تذهب لصلاة الجماعة، الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة أعطاك الاختيار، تستطيع أن تترك الزنا وأن تترك الخمر وأن تترك السرقة، إذن فلا حجة لك في هذه الأشياء إذا احتججت بها بالقدر. ولذلك تجد العبد الموفق هو الذي يختار الأصلح ويختار ما يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل حتى نميز به، نعرف الشر من الخير فنلزم الخير ونترك الشر، نعرف التوحيد من الشرك فنلزم التوحيد ونترك الشرك، نعرف السنة من البدعة فنلزم السنة ونترك البدعة، نعرف الطاعة من المعصية فنلزم الطاعة ونترك المعصية. إذن هذا هو أو هذه وظيفة العقل، عقلك تستعمله في هذه الأشياء، لا أن تستعمل عقلك في قبول النص الشرعي أو في رده كما يفعل كثير ممن يدعون العقل وهم في الحقيقة بلا عقول، فيقول لك أعطانا الله العقل ثم يستخدم عقله الفاسد في قبول ما يهوى من الشرع وفي رد ما لا يهوى، وهذا من أبطل الباطل. لذلك على العبد أن ينتبه إلى هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة وأعطاك عقلا وأعطاك اختيارا وأعطاك مشيئة، فعليك أن تحرص على أن توافق مراده في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنك بهذا تحقق العبودية لله، أما إذا خرجت عن هذا فتكون متشبها بأهل الجاهلية. إذن هذا آخر ما جاء في المسألة الخامسة 44، ثم أورد بعد ذلك المسألة 45، وهي دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره. يقول المصنف رحمه الله: معارضة شرع الله بقدره. قال الشارح حفظه الله: هذه المسألة أيضا تتعلق بالقدر، لأن هناك من يعارضون شرع الله بقدره ويقولون: كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع أو يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي، مع أنها لا فائدة منها إذا كانت الأمور مقضية ومقدرة، فإن الناس يعتمدون على القدر، وهذه من أخطر مسائل الجاهلية، ويتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة، وهذا مذهب باطل، فلا معارضة بين الشرع والقدر أبدا، فالله قدر الشرك والمعاصي والكفر ونهى عن ذلك وشرع الإيمان والاستقامة والصلاح، ولا معارضة بينهما، لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب إليهم ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات، وإن كانت مقدرة من الله سبحانه وتعالى فإنهم إنما يجازون على فعالهم لا على القدر. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني أنت حينما تقول نترك نتكل على كتابنا ونترك العمل، أنت هل تعرف مقعدك في الجنة أو مقعدك في النار؟ أنت لا تدري، هذا أمر غيب لا تعلم. إذن فالعاقل يحرص على أن يكون مقعده في الجنة، يحرص على أن يكون مقعده في الجنة ويجتنب مقعد النار. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الله الذي خلقنا لا يظلم، وهو القائل سبحانه وتعالى عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، فمن هداه فإنما هداه بفضله، ومن أضله فإنما أضله بعدله، ولا يظلم ربك أحد. إذن فمن إحسان ظنك بربك أنك إذا عملت الطاعات فإنه يوفقك للخير ويجعلك من أهل الجنة. لا يمكن أن الإنسان يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، أنه يفعل الطاعات ويعيش حياته على الطاعة ثم يدخله الجنة، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يعمل الطاعات يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يعمل المعاصي يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن إذا علم الله عز وجل صدقك وإخلاصك واتباعك وإيمانك فييسر لك الخير، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك خلاف ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضلك بعدله جل في علاه. فالعبد يقول الشارع فالعبد يعمل من جانبه الخير ويتجنب الشر، وأما القدر فهو سر الله سبحانه وتعالى، لا تبحث فيه لأنه لا يعنيك ولن تصل إلى نتيجة. قدر سر الله، إياك أن تسأل لماذا أو كيف، لا تسأل عن القدر، هذه أمور أنت لست مطالبا بها، أنت مطالب بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، التعبد لله عز وجل بما جاء في كتابه، التعبد لله عز وجل بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعنيك وهذا الذي يجب أن تحرص عليه. أما الدخول في مسائل القدر فهذه أمور لا تعنيك. يقول الشيخ وقد تلخص من هذه المسائل أن الناس في القدر مع الشرع انقسموا إلى 4 أقسام. القسم الأول من يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبرية، يثبت القدر وينفي الشرع هم الجبرية. القسم الثاني من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدرية. والقسم الثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقض، وهؤلاء هم المشركون أهل الجاهلية. والقسم الرابع من يثبت القدر والشرع وينفي عنهما التناقض، وهم أهل السنة والجماعة. إذن فهذه أقسام الناس. خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يزعمون أن بين الأحكام الشرعية والأحكام القدرية تناقض، هكذا ادعوا، لذلك هم يعارضون الشرع بالقدر. يعني يقولون كيف ينهانا الله عن الشرك والكفر ثم يقدره علينا، يعني أنهم يزعمون أن وقوع الشيء قدرا يعفيهم من المسؤولية شرعا، وهذه هي حال أهل الجاهلية. مخالفتهم جاءت في إثبات الشرع والقدر واعتقاد أنه لا تناقض بينهما. إذن إذا أردت مخالفة أهل الجاهلية ماذا تصنع؟ تثبت الشرع وتثبت القدر وتعتقد اعتقادا جازما أنه لا تناقض بينهما. ومما يجب اعتقاده مخالفة لهم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا ومكننا من الامتثال والترك بأن أعطانا قدرة واختيار. لم تعتقد هذا أن الله أمرنا ونهانا ومكننا من امتثال هذا الأمر ومن اجتناب هذا النهي، عندك قدرة وعندك اختيار، لأنه أعطاك عز وجل قدرة واختيار ومشيئة، تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أنت لديك قدرة على فعل الخير ولديك قدرة على ترك الشر، والله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا الشيء. الشيء الثاني أننا نحتج بالقدر في حالين، أننا نحتج بالقدر في حالين. الحال الأولى بعد التوبة من المعصية، إذا تبت من معصية يجوز لك أن تحتج بالقدر، يعني على ما مضى من المعاصي تقول شيء قدره الله عليك، حقيقة قدره الله سبحانه وتعالى عليك ولا تلام هنا، وهذا كقولي آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. ثانيا، الحالة الثانية أن نحتج بالقدر عند المصيبة التي لا اختيار لنا فيها، فهذا تحتاج تقول: قدر الله ما شاء فعل، أن يصدم الإنسان أو أن يموت أو أن يحصل له مرض أو نحو ذلك، قدر الله ما شاء فعل. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر في من جعل القدر عذرا له على ترك الشرع، من جعل القدر عذرا له على ترك الشرع هذا متشبه بأهل الجاهلية، يعني تجده يحتج بالقدر على معاصيه، يحتج بالقدر على ترك الواجبات، ويحتج بالقدر على فعل المحرمات. فمن احتج بها قبل فعلها فهذا متشبه بأهل الجاهلية، وقد يحتج بها بعد فعلها ليبرر لنفسه الإصرار على تلك المعصية، على ذلك الشرك أو البدعة أو المعصية، فهذا تشبه بأهل الجاهلية. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذه المسائل، وهذه مسائل متعلقة كما لاحظتم بالقدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.